يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا نفس لا تضلي وتأملي، ميزي بين ما يبقى ويفنى ولا تتعجلي. تقتلك شرقا، تؤلمك بقا، تقتلك شرقا، فلا تتكبري. يا غمرة من الشقا، نفسي تريد مقتلي. يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا رب أشكو إليك نفسي الأمارة بالسوء، اهدها لهداها يا علام الغيوب. الشهوات أهلكتني وفنيت، وبقيت علي الذنوب، فتب علي يا ربي لأتوب، فتب علي يا ربي لأتوب، فتب علي.